فانا واصل بشرع الله ومنهاجه من أعدنا فرنا واستعدنا من مع الله ما له بالبشر حاجة قوة الله لك وحطها فينا يزحف الشر بأحلاثه وبقواجه ما خضعنا ولا للغرب صلينا بالصواريخ على الجو نتواجه والنهضة جينا من خشوم البنات بنار وحاجة سدد الله فالحجام رامينا والمنايا تثير البحر ومواجه مالك الموت يتلقاه فالمينا فالحدود سبقنا ننسى بطراجه اقتحمنا وهاجمنا وصدنا في غزانا توضت كيف مخراجه والله انهانا نهايتهم على يدينا والله انها نهايتهم على يدينا تزدحم في السماء مجه وميراجه والله النار وسيفي ما تارسنا كل بغي غزانا يرجع دراجه وارضنا كل ابوها قبل غزينا وارضنا كل ابوها قبل غزينا وارضنا كل ابوها قبل غزينا.